بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الذي لم يستزد صلى الله عليه وسلم إلا من العلم، فقال وقل رب زدني علما، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله أصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أخرجنا بفضلك من ظلمات الجهل والوهم إلى نور العلم والفهم. هذا هو اللقاء 20 من لقاءاتنا في سلسلة الأخلاق والحقوق. وبحسب المقدمة يعلم حق الليلة وهو حق العلم. قلت لأحبابي قبل ذلك إننا في هذه السلسلة الجديدة ليس أمامنا برنامج أو خطة، لكن أحيانا تأتي بعض الأمور تستدعي الحديث. لذلك في هذا اللقاء حق العلم لم يكن مقررا قبل ذلك، إن شاء الله إن كان في العمر بقية في اللقاء القادم نتكلم عن حق الوقت. الوقت وكلاهما، أي العلم والوقت، الناس فيهما تنشغل بالدنيا عن الآخرة، مع أن الله تعالى قال والآخرة خير وأبقى، وللآخرة خير لك من الأولى. الناس لا تحرص على العلم رغم عدة سنوات للأسف. يعني وشيخ المسجد يتحدث بعد الصلاة درس فلان الفلاني، لكن بارك الله في المداومين معنا على الدرس، وهدانا الله إياكم إلى ما يحبه ويرضاه. كيف عرفنا كل الأمور السابقة؟ من أول حقوق الله تعالى علينا، حق العباد على الله وحق الله تبارك وتعالى على العباد، حقوق الأنبياء والمرسلين، حق النبي صلى الله عليه وسلم حتى آخر لقاء وهو حقوق المسجد أو المساجد عموما. كيف عرفنا ذلك؟ بالعلم. العلم هو الذي عرفنا أو به عرفنا هذه الأمور. العلم لو قارنت بينه وبين عكسه وهو الجهل، عكس العلم جهل. لذلك صعد أحدهم على المنبر وبعد أن حمد الله تعالى قال الجهل ما أعدله. الجهل عادل، يودي بصاحبه يهلك صاحبه، يود صاحبه في دهنه لأنه جاهل. لا يصح صلاة وإلا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل المسيء صلاته ارجع فصل فإنك لم تصل. كيف وهو قد صلى؟ لأنه صلى صلاة غير صحيحة. لذلك قال بعد مرات ثلاثة والله يا رسول الله لا أحسن غيرها، لا أعلم غيرها. علمه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلي. وفي رواية عن سيدنا عمر أنه وجد رجلا يصلي، قال يا رجل منذ متى وأنت تصلي؟ تقريبا قال منذ عدة سنوات طويلة. قال منذ عدة هذه السنوات صلاة غير مقبولة. لماذا غير مقبولة؟ مع أن الأصل في بعض العبادات هي النية، واللي محلها القلب ولا يصلى عليه سوى الله تبارك وتعالى. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فالذي يصلي لا وفقا لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم يبقى صلاته باطلة. بعض الناس تسجد وبين السدتين ولا يرفع من السدة الأولى ويدوب إيده قريبة من الأرض ويعود للسجدة الثانية. والجلوس بين السجدتين ركن من أركان الصلاة. إذن في أمور تغيب على الناس: العلم حياة إجمالا، والجهل موت. العلم نور، حتى الكلمة اللي بتكتم العلم نور، يبقى الجهل ظلام. العلم هدى، الجهل ضلال. العلم نجاة، والجهل هلكة. العلم فيه تحور وسعة، العالم تجد يتسع عقله وفكره لأي كلام ممكن يقال. إنما الجاهل حتى لو كان يعلم مذهب معين فقط تجد متعصب لهذا المذهب أيا كان، لا يعرف غيره يمشي عليه فقط. إنه أي العلم حرف الأنبياء، فالأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فإحنا نجدد النية في هذه الجلسة الطيبة أنك أنت بتأخذ من إرث الأنبياء. لما قال سيدنا أبو هريرة يوما للناس للصحابة رضي الله عنهم: أدركوا ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد. ساعة ما يتقال ميراث، لو يتقال مش كتاب عمره، إن قال جنيه واحد يتوزع لنادي لن نجد المكان في المسجد، كله يجي يحرص على الجنيه، يحرص على كذا. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أن يغدو أحدكم، يحب أحدكم أن يذهب إلى وادي بطحان فيأتي بناقتين سمينتين في غير إثم ولا قطيعة راحل، ودول عرب وعارفين الناقة والجمل سفينة الصحراء، قالوا: كلنا يحب ذلك يا رسول الله. قال: لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتين، يقرأ آيتين، يتعلم آيتين، فكأنما عاد ناقتين سمينة. نتكلم عن المبادرة والذهاب إلى المسجد في يوم الجمعة مبكرا، ومن راح في الساعة الأولى حتى الساعة الخامسة. أكثر من ثلاث أرباع الجمهور ما بحصلش بيضة يدوب، ويطلع الإمام على المنبر ولسه المسجد خالي، واللي يأتي يأتي في الخطبة الأولى في الخطبة الثانية وهكذا. أين العلم في حياتكم أيها المسلمون؟ عشان كده كانت محاضرة الليلة عن فضل هذا العلم وعن حقه. ربما في اللقاء القادم قلت حق الوقت يمكن في كلام عن حق أو فضل العلماء وحقوقه. فنبدأ ببيان فضل هذا العلم. العلم قبس أو قبسة من نور الله تعالى. الله نور السماوات والأرض، والعلم نور، لذلك خصه سبحانه وتعالى بكثير من الفضائل في كتابه العزيز، وتحدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت الآيات مع الأحاديث متضافرة في فضل هذا العلم. وما نأخذه الليلة هذا يعني غيض من فيض، جزء بسيط من فضائل العلم. أول خطاب خاطب ربنا به نبيه صلى الله عليه وسلم هو من أجل العلم، خطاب اقرأ. أول خمس آيات نزلت: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كم تأخذ هذه الآيات في المصحف الشريف؟ سطرين، سطرين في المصحف. كان ينبغي أن تكون أمة الإسلام أمة عالمة، أمة متقدمة، أمة فائقة، لكن كل وسائل العلم الحديثة نستخدمها نحن فقط، لكن لا ننتجها، لأن الذين أنتجوها غيرنا. هذه اقرأ، لكن إحنا الناس انظر شاهد، ومطلوب من المشاهدة والنظر الاعتبار، لكن الوسائل الحديثة طغت على قضية القراءة. ثم آية أخرى في قول الله تعالى في آل عمران: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. شهادة الله كانت تثبت، لكن سماها تعالى بشهادة الملائكة وثلثها بشهادة العلماء. إنما يخشى الله من عباده العلماء، يبقى دول يستدلوا على الله وعلى أحكامه وعلى آيات الله ويصدقونه. بيّن سبحانه وتعالى أن الناس فئات ومراتب، أعلى هذه المراتب وأفضلها أهل العلم الذين يعلمون. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ كذلك النبي صلى الله عليه وسلم نفي آية القرآن على لسانه صلى الله عليه وسلم: فاطلب الزيادة في شيء إلا من العلم، وقل رب زدني علما. وليس هذا للرسول صلى الله عليه وسلم خاصة، لكن ذلك تعليم لنا نحن أن نستزيد من العلم، أن نطلب العلم. ولا يمضي يوم ولا ساعة على الإنسان إلا إذا تعلم شيئا جديدا، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم العلم يأتيه وحيا من السماء، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يبقى هو بيطلب العلم، مين اللي هيديله العلم؟ ما هو ربنا اللي موصله بالعلم عن طريق هذا الوحي. يبقى هي آية لنا نحن أن نستزيد من العلم. سل نفسك، ما الذي استفدته اليوم من علم؟ في كل يوم الواحد يسأل نفسه. ثم بيّن سبحانه وتعالى درجات العلماء التي هي فوق المؤمنين وطبعا دون الأنبياء: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجة. المؤمن له درجة بقدر إيمانه، وحافظ القرآن يصعد ويرقى إلى أعلى الدرجات، وأولو العلم في مقام عال والحمد لله. لذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: للعلماء درجات فوق المؤمنين بسبعمائة درجة، ما بين الدرجتين مسيرة خمسمائة عام. يبقى سبعمائة درجة وبين الدرجة خمسمائة عام. طيب، كذلك قصر ربنا سبحانه وتعالى الخشية الحقيقية على عباده العلماء الذين زادوا بعلمهم قربا وخشية من الله تبارك وتعالى. إنما يخشى الله من عباده العلماء. ما علينا بالقراءة الثانية ومعناها، إنما هذه قراءة المتواترة. العلماء هم الذين يخشون الله حق خشيته. أنا أعلمكم بالله وأخشاكم لله. لذلك العالم حتى في علوم الطب أو الهندسة أو غيره، إنما يكتشف شيء معين تثبته البحوث الحديثة، يزداد هو خشية لله تبارك وتعالى. وفي سورة النمل عندما طلب سيدنا سليمان أن يأتيه أحد الأتباع بعرش بلقيس، وقال: عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، ثم تأتي الدرجة الأعلى للذي عنده علم من الكتاب. قال: الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، عينك، قبل عينك ما تلمس، قبل عينك ما تنزل. ولذلك في الآية على طول إيه؟ فلما وجده مستقرا عنده. الآية ما خلصتش، لو انتهت الآية إذا بدأت آية جديدة، لكن فلما وجده مستقرا عنده. كيف أتى به؟ كيف أتى بعرش بلقيس من اليمن الى سيدنا سليمان هناك في في, في الشام في القدس في طرفة عين بالعلم. ما هو هذا العلم؟ علمه عند ربي. وقال جل شأنه في سورة القصص عندما خرج سليمان خرج لقمان خرج قارون في زينته، والكنوز مفاتح الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. كان يدرسوا زمان في الابتدائي يقولوا المفاتيح يشيلها 40 واحد بس. خرج على زينته ثم بين لنا سبحانه صنفين من الناس. الصنف اللي عايز الدنيا اللي قاعد على الجهاوي وقاعد كذا وكذا وكذا بعيد، والله لو بيسعى على عيشه وجنب هذا الوقت لله تعالى سيبارك الله فيه في سعيه وفي ماله. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثلما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. يا ليت ربنا يدينا شوية من خيرات قارون. انظروا إلى ما قاله أهل العلم ثم النتيجة الاثنين إيه. وقال الذين أوتوا العلم، أدي العلم وفضل العلم، ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. اللي عند ربنا أفضل من الدنيا كلها. كيف والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خير مما طلعت عليه الشمس، ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيه. إيه النتيجة؟ وقارون وإنما أوتيت على علم عندي، علم عنده بقى هو اللي أتى هذه الأموال وليس من فضل الله. ليس كما قال سيدنا سليمان بعد ما جاء الكرسي والعرش بتاع بلقيس، هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. إنما ده يقول هذا أتيته على علم عندي فخسفنا به وبداره الأرض. إن شجت بلعته ما الذي حصل؟ نشوف مين موقفه اللي تغير. أهل العلم تغير موقفهم؟ لا لم يتغير، لكن اللي تغير موقفهم هم الذين قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. وين؟ كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء، للعملية في إيد ربنا، هو الذي يعطي ويمنع، هو الذي يجعل الملوك والرؤساء في السجن وغيرهم بره طليق. إيه الدنيا؟ لو فقهنا الدنيا اللي يفقه هذا هم أهل العلم. انظر إلى كلام أهل الدنيا، لولا أمن الله علينا لخسف بنا. طب ويخسف بكم ليه؟ انت عملتوا ايه؟ تمنيتوا مجرد الأمنية انك تكونوا زيه كان ربنا خسف بك، لكن رحمة ربنا ما خسفش بك. وقال سبحانه وتعالى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. أولي الأمر مين؟ العلماء. لأن ربنا تبارك وتعالى عندما أمر بالطاعة قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فكرر لفظ الطاعة مع الرسول، لكن قال وأولي الأمر منهم. أولي الأمر اللي هم من الحكام، هذا قول، لكن هذا القول مرتبط إذا كان حكمهم موافق للكتاب والسنة تبقى أطيعوه. أطيعوني ما أطعت الله فيه، فإن عصيته فلا طاعة لي عليه. أولي الأمر جمهور المفسرين على أنهم العلماء، يبقى تطيع العالم، لأن العالم لا يريد منك شيئا، يريد لك الخير، يحب لك الخير. فرتبتهم أي العلماء هكذا. هذا بعض من الآيات الكريمة من السنة النبوية الشريفة. جاءت أحاديث كثيرة تبين فضل الله، لكن قبل هذه الحديث أو ذكر بعضها، اشتهر على ألسنة الناس وعلى ألسنة الخطباء على المنابر حديث ينسبونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. طبعا سمعنا هذا الكلام كثير، والشيخ يردد هذا الحديث كثير. قال عنه ابن عبد البر الملك هذا حديث يروى عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة كلها معلولة لا حجة في شيء منها عند، خلي بالكم، أهل العلم، عند أهل العلم أي العلم بالحديث يقولون لا حجة في هذه الأحاديث. من جهة الإسناد، من حيث المتن، المتن كويس اللي هو يعني كويس، طلب العلم فريضة، لكن من حيث الإسناد فلان عن فلان حتى يصل إلى أنس. ونقل عن ابن المبارك قوله ليس هو الذي يطلبونه، مش هو ده الحديث اللي هم الناس بتتكلم عنه، لكن فريضة على من وقع في شيء من أمر دينه أن يسأل عنه حتى يعلمه. يعني إيه العلم فريضة؟ معناها أنت رايح تحج، رايح تعتمر، تعتمر، يبقى يجب عليك أن تسأل عن كيف أعتمر. في ناس واحدة بتتصل بي تقول لي أنا معرفش في طواف الوداع ولا طواف الإفاضة، الكلام ده من 7 سنين، وتهت من تهت من زوجها وأولادها وما صفتش شوطين، لأنها قعدت تعيط وما صفتش شوطين، ولها قريب رايح عمرة أو قريبة، قالت لهم إيه طفول الشوطين دول ينفع؟ ما ينفعش. ما ينفعش ليه؟ لأن الطواف حول البيت كالصلاة، والصلاة لو أنت صليت 4 ركعات للظهر العصر العشاء وصليت 3 وختمت ما ينفعش تروح تجيب ركعة حتى بعد ما تروح، لا يصلح. يبقى لابد من إكمال الصلاة. ختمت الصلاة على كده السلام عليكم، عليكم السلام، الصلاة باطلة. فكذلك لا إنما في حج الإنابة لو واحد مريض ولا يستطيع الذهاب للحج، أو واحد مات وعايزين نعمل عنه عمرة أو حج نعمل. فأدي من الأمور التي طلب العلم فريضة، بتتوضى، بتصلي، تكون عارف معاك مال وهتزكي، تكون عارف كيفية الزكاة ومقادير الزكاة. وقال صاحب المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريب ما في الأحياء من الأقبار، حطوا كده عناوين طويلة يبقى فيها شجع جميل. رواه ابن ماجه اللي هو الحديث ده، وضعفه أحمد والبيهقي وغيرهما. يبقى ده الحديث ده حديث ضعيف والناس بتستدل بيه، مع انه معانا في الموضوع اللي هو طلب العلم فريضة. لا، على كل مسلم يطلب ايه؟ يطلب ايه؟ يطلب ما يريده. طب واحد عاش ومات وما عندوش مال عشان لا يزكي ولا يحج، يبقى يعرف احكام الحج والزكاة؟ ما يلزموش، انما على الاقل بيصلي، يعرف كيف يصلي. اشتهر حديث اخر وهو اطلبوا العلم ولو بالصيف، مشهورة. قال عنه البيهقي متنه مشهور وأسانيده ضعيفة، وضعفه الألباني أيضا وقال موضوع، ووضعه ابن الجوزي في الموضوع. الحقيقة في الإمام الشوكاني صاحب نيل الأوطار مؤلف كتاب اسمه الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة، الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة، ورتبه على أبواب العلم، يعني الأحاديث اللي في باب الطهارة، اللي في باب الصلاة، اللي في باب الزكاة وهكذا. فجاء إلى باب كتاب الفضائل، كتاب الفضائل أول باب في فضل العلم وما ورد فيه مما لم يصح. تخيل أن الإمام الشوكاني أتى بكم حديث؟ 80 حديث، يعني لو الوقت متسع وكنا نتناول هذه الأحاديث، الكتاب كان قدامي على المكتب، كان ممكن أجيب وأقرأ لكم منه، لكن يكفي لمن أراد أن يرجع للفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للشوكاني. 80 حديث، منها الضعيف ومنها الضعيف جدا ومنها المنكر ومنها الموضوع ومنها المكذوب، والموضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلنأتي إذا للأحاديث أو بعض الأحاديث الصحيحة. احنا خدنا 9 آيات، نأخذ ما تيسر من الأحاديث. أول حديث كنا دائما نردده متفق عليه: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أني دين من الإسلام، يعني الدين، الدين شامل بقى للعبادات والعقائد والمعاملات وما إلى ذلك. يبقى إذا وجدت نفسك قد هيأ الله لك دروسا من دروس العلم، احمد الله، لأن الله تعالى قد أراد بك الخير طبقا للحديث المتفق عليه: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. حتى لو كنت نايم شوية برضو هتاخد الثواب إن شاء الله. الحديث الثاني: العلماء ورثة الأنبياء، رواه الترمذي وابن حبان، وهو حديث صحيح. العلماء ورثة الأنبياء، لا رتبة فوق رتبة النبي، النبوة، إذن هم يرثون هذه الدرجة، وهي لا يرثون مالا لكن يرثون العلم. في أبي داود والترمذي: يستغفر للعالم ما في السماوات والأرض. مع ان احنا كمؤمنين الملائكة بتستغفر لنا، نعم، ويستغفرون للذين آمنوا، لكن العالم لخصوصية. واي منصب يزيد على من تستغفر له الملائكة في السماء والأرض؟ اذا هو مشغول بعلمه وهم مشغولون بالاستغفار له. حديث آخر رواه الترمذي: فضل العالم على العابد، العالم على العابد، كفضلي على أدنى رجل من أصحابي. شوف فضل النبي صلى الله عليه وسلم على أقل واحد في الصحابة رضي الله عنهم، هذا فضل العالم على العابد. ليه؟ أن العابد قد ينفت ليلة يصلي وصلاته غير صحيحة، لم يحصل أركانها ولا شروطها، لم يحسن النية فيها. يبقى العالم أفضل من هذا العابد. وفي رواية: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. شوفوا انت لما تبقى في الريف، مش في المدينة عشان الأنوار، إنما في الريف تلاقي ليلة 14 و15 البدر، القمر مكتمل وبقية الكواكب لا تظهر، لكن في الليالي الظلمة ظهر الكواكب. وهذا حديث قال عنه الترمذي حسن صحيح: إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. ملائكة تضع أجنحتها للذين يأتون لحضور جلسة العلم، نعم، رضا بما يصنع هذا الآتي وهذا المتكبد المشقة والمريض عشان يأتي يحضر جلسة علم. رواه الحاكم وصححه. حديث آخر في الترمذي وحسنه: من سلك طريقا يلتمس فيه علما، يرجو فيه علما، يطلب علما، سهل الله له طريقا إلى الجنة. إذن بين لنا صلى الله عليه وسلم أن العلم ساعد السعادة وأس السيادة والمرقاة إلى النجاة في الآخرة، والمقوم لأخلاق النفوس الباطنة والظاهرة، فهو نعم الدليل والمرشد إلى سواء السبيل. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، من قلب لا يخشع، من لسان لا يذكر، من نفس لا تشبع، من دعوة لا يستجاب له. من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك علما نافعا. لأنه ممكن تكون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلين. يعني هو عارف اللي في الدنيا، يلعب بالبيضة والحجر والثلاث ورقات، لكن معلوماته عن الآخرة إيه؟ ومن الآثار الطيبة، نكتفي بالأحاديث ونجيب بعض الآثار. قال الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه لكميل بن زياد: يا كميل، العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، العلم حاكم والمال محكوم عليه، المال تنقصه النفقة ما عدا الصدقة، إن كان الصدقة ما نقص مال من صدقة، لكن واحد بيشتري لأولاده، بيشتري لنفسه، بيجهز في بيته، بيقل هذا المال. والعلم يزكو بالإنفاق، مدارسة، حياة العلم مدارسة. انت بتجلس فيه، كان معانا اخي كريم يحضر معانا طبيب، ولا انا الحمد لله يعني جاوبت على معظم الاسئله، لانه بيديهم في الازهر اسئله فقهيه، جاوبت عن هذه الاسئله الفقهيه عن طريق محاضراتنا اللي كنا بنحضرها في مسجد عطا زمان من سنه 2000، يعني لأن احنا أخذنا الفقه كله وأخذنا العقائد وكنا بدأنا في الأخلاق. مع المقارنة بين العلم والمال أيضا لابن القيم الجوزية رحمه الله، قال: العلم ميراث الأنبياء، والمال ميراث مين؟ الأغنياء. من الغني هيورث ماله لأولاده، إنما العالم يبقى ورث هذا العلم من سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم. العلم يحرس صاحبه، خلي بالك هذا خطأ، وهذا كذا وهذا كذا، والمال يحرسه صاحبه، صاحبه هو اللي بيحرسه. العلم يزداد بالبذل والعطاء، أما المال يذهبه الإنفاق ما عدا الصدق. العلم يحكم على المال، يقول هذا المال من أين، لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفق. يبقى بيحكم على المال، هذا الإنفاق حرام، الرشوة حرام، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. يبقى العلم يحكم على المال، لكن المال محكوم عليه، المال ما يحكمش، إنما الناس اختلفت في النظرة للدنيا، زي السيد قارون اللي معاه جرش يسوي جرش، واللي معهوش ما يسويش، دي نظرة الناس. ولذلك لما قال لهم صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ على طول الذهن بيروح لفين؟ للفلوس، على طول للفلوس. لما نقول واحد فيه مشروع، تعالى ممتاز، أول ما يفكر خير هنعمل ايه، هنفتح ايه، هنخلي ايه، يا أخي مشروع كويس، تعالى احضر معنا كل يوم أربع. والله أصلا أنا، ويهرس في دماغه، والعيال وأم العيال، وأصلا عندي درس تحفيظ قرآن، وعنده وعنده وعنده. يا عم ده ساعة في الأسبوع خليها قبل، وجماعة اللي بيدي دروس يسألني واحد يقول: والله يا عم الشيخ كنت بصلي الفرض بفرضه، الله يقطع الدروس واللي عمله الدروس، ما عدتش بصلي، والعيال هناك عاملين لي دمشة اللي حواليا. ليه؟ عشان طفق وفئات من الطلبة والطالبات. العلم يرافق صاحبه حتى يدخل معه في قبره، ينفع بقى لما يسألك بقى ما تقول في ربك وفي دينك وفي هذا الرجل، عندك الإجابة حاضرة. إنما المال من عند الباب ويسيبك، خلاص من عند الباب ساب المال، يروح الأهل معاه لحد المقبرة والسلام عليكم، وانتهت المسألة. سعادة العلم دائمة ليل نهار حتى يوصلك إلى القرار وإلى جنة العزيز الغفار، إنما المال سعادته هي هتموت وسيب المال وهتتحاسب عليه. يبقى هم بيتنعموا في هذا المال الذي جمعته، وإنت بتتحاسب، وإنت في القبر وفي الآخرة تحاسب على هذا المال، إذا سعادة العلم زائدة بالدال وسعادة المال باللام زائلة. لذلك كنا لما نيجي نتكلم مع الطلبة عن شرب الخمر للعطش، هل يجوز شرب الخمر للعطش؟ واحد بقى بعقله هيقولي أي أنا عطشان ومش لاقي غير خمر مش، أقول له لا ما تشربش خمر، اشرب أعزك الله اشرب بولا، إذا وجدت بول وخمر لا تشرب بول، كلاهما نجس لكن الخمر مسكرة. فنقول الخمر تزيد العطش ولا تزيله، ما بتشيلوش ده بتزوده. قال الإمام علي رضي الله عنه: ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، هم اللي بيدلوا على طريق الهدى، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. يجي العالم ينصح واحد جاهل تقع بينه وبين هذا الجاهل عداوة، يعني بيجعل الناس بتجعل من نصيحة. ففز بعلم تعش حيا به أبدا، أدي الحياة، الناس موتى وأهل العلم أحياء. ربنا يجعلنا وإياكم من أهل العلم. طيب الرجل الطيب. وقال الإمام الحسن ابن الإمام علي رضي الله عنهما: لولا العلم لصار الناس مثل البهائم. ايه يعني مثل البهائم؟ انت هي المسألة بتاكل وتشرب، طب البهائم بتاكل وتشرب، انما ايه اللي يميزك عن البهائم؟ هذا العلم. طب البهائم بتسبح، ده بتسبح اكتر منك انت، وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، ده انت بتغفل عن تسبيح الله وعن ذكر الله. على رأي يقول لك يعني عيش في مهرجان التسبيح، خليك مسبح لله على طول. مين اللي هيقول لك الكلام؟ العلم هو اللي هيقول لك: ما يزال لسانك رطبا بذكر الله، وهكذا. من باب التنويع في العلم، يعني لا تقتصر على باب واحد من العلم، قالوا: اجهد على كل علم تستريح به، ولا تعيشن بعلم واحد كسلا. يبقى عندك علم واحد بس، تعرف الصلاة بس أو تعرف كذا، لا، تنوع في العلوم كلها. النحل لما جنى من كل فاكهة حوى لنا جوهرين: الشمع والعسل، الشمع والعسل. فالشمع نور مضيء يستضاء به، الشمع اللي احنا مش شمع احنا بناكله، انما يتعمل منه ايه معناه؟ للإضاءة، يبقى نور زي ما نقول العلم نور. والشهد يبري لنا، اي يشفي لنا الاسقام والعللاء، فيه شفاء للناس. هذه وثمرة العلم ايه؟ ما ثمرة العلم؟ ايه الفايدة من العلوم اللي احنا بنتكلمها؟ العمل. ثمرة العلم العمل. قال القائل: العلم زين بالعمل لا بالتباهي والأمل، فمن أتى في وصفه بالقول والفعل كمل. لما تقولون ما لا تفعلون؟ ومن نأى عن فيه عن فعله فهو حمار أو جمل. عنده علم بس يبقى زي الحمار أو الجمل الذي يحمل أسفارا، يحمل أسفارا فلا يدري لمعنى ما حمل. في مراتب بقى للعلم، في علم اليقين وعلم عين اليقين وحق اليقين، من باب الزيادة. علم اليقين يعني مشاهدة القلب للعلوم، كعلمك أن في هذا المكان ماء مثلا، أو الشارع ده مسدود من الآخر، ده علم اسمه علم يقين. أما عين اليقين فهي بالمشاهدة، كرؤيتك لهذا الماء اللي في الوادي أو الشارع. أما حق اليقين فهو المباشرة والإدراك التام، كالشرب من هذا الماء. يبقى لو واحد يعلم أن فيه في الصحراء في المكان ده فيه مية يبقى ده اسمه علم يقين. راح عشان يشوف المية فوجد الماء اسمه عين اليقين، شرب من المية ده بقى حق اليقين، وده كله موجود في القرآن الكريم. عن فضيل بن عياض: أول العلم الإنصات، ثم الاستماع، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم النشر. العلم ثلاثة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وما سوى ذلك فضل، يعني كأنه زيادة، آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة في المواريث. العلوم عند أهل الديانات ثلاثة: علم أعلى وهو علم الدين، عقائد وفقه وأحكام، وعلم أوسط وهو معرفة علوم الدنيا، طب وهندسة. ولا فلو بقى طب وهندسة ومتدين يبقى جمع بين الاثنين. علم أدنى وهو بقية الأعمال المختلفة مثل السباحة والفروسية وركوب الخيل ولعب التنس والكلام ده، يعني عنده علم. وفي علم برضه للشطرنج، يقعدوا يلعبوا شطرنج من هنا الروسي يلعبوا على نسأل الله السلامة. طيب ناخد بعض حقوق هذا العلم علينا، حق العلم علينا ايه؟ أن نطلب هذا العلم وأن نسعى إلى هذا العلم ولنا فيه الفوائد العظيمة والكثيرة. نقدم طهارة النفس، يعني نحلي أنفسنا بالطهارة ونتقرب بهذا العلم إلى الله تبارك وتعالى. الذين يهتمون بتطهير الظاهر دون تطهير الباطن، تكلمنا عنها مرة في أوائل أبواب الطهارات، فهم قاصر إنه يطهر ظاهره عن الأدنناس والأوساخ، لكن باطنه مليء بالأحقاد ومليء بالغل والكره للمؤمنين أو المسلمين حتى لغير المسلمين. املأ قلبك بحب هؤلاء، ادعو الله أن يهديهم ويشرح صدرهم للإسلام. قال الإمام الشافعي: شكوت إلى وثيعي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. يبقى أنت لو عايز علم، حق العلم عليك أنك تبعد عن المعاصي، ألا يكون نظر الله تعالى إليك أهون الناظرين. ساعة ما تقف على نفسك أوضة، ساعة تبقى قدامك اللابتوب ولا الكمبيوتر تعمل اللي أنت عايزه حيث لا يراك أحد، ولو دخل أبوك ولا أختك الصغيرة ولا بنتك ولا تستحي منها. يا أخي استحي من الله حق الحياة. يبقى اللي وصلت للمرحلة دي العلم. تتصل بي إحدى السيدات وتقول إن زوجها ما شاء الله اللحية والثوب القصير والصلاة في المسجد لا يفوت فرض في المسجد، ربنا يبارك لك في زوجك. قال يا عم الشيخ ده بيرجع يقعد على الكمبيوتر طول الليل بيشوف النسوان الأريانة ويشوف، إنما ما يمتوش صلاة قبل أبدا ولا صلاة عيش. ده علم، ده علم. هو برضو فيه علم جنسي وفيه علم غير. قال: أن تقصد بالعلم وجه الله. صلى الله الواحد به كلما أتى دايما أقول: نيتكو إيه؟ نيتنا ايه واحنا بنتعلم هذا العلم؟ ان نتعلمه لله تعالى، نصلح به عبادتنا ومعاملاتنا، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال صلى الله عليه وسلم: انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. واول الثلاثة الذين تسعر بهم نار جهنم عالم حافظ للقرآن وعالم تعالى يسأله ربه: ماذا عملت؟ يا ربي انا تعلمت وعلمت. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، عملت يا رب كل حاجة. كذبت. منين يا رب كذبت؟ باطلاع العليم الخبير على ما في الصدور. بل تعلمت وعلمت ليقال عالم. وقد قيل اذهبوا به إلى النار. ما نفعوش الكلام. والناس يمرون على عالم تندلج أقتابه أمعاء طلع برأة بره ويمر يلف حواليه. ايه يا عم الشيخ اللي عمل فيك كده؟ ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال نعم. بلى كنت أمر بالمعروف ولا آتي وأنهى عن المنكر وأفعاله. هذه فايدة العلم. لذلك احذر أن يكون طلب العلم عشان أنا عندي علم. لا، مهما ازددت علما توقن أنك ما زلت جاهل، لأنه معنى أنك بتتعلم معلومة أنك ما كنتش عارفها امبارح يبقى أنت كنت جاهل. يعني معنى ذلك أن في معلومة ثانية ممكن تعرفها بكرة. تعلم ما استطعت لقصد وجهي وجه الله، فإن العلم من سفن النجاة. وليس العلم في الدنيا بفخر إذا ما حل في غير الثقات، ليس ثقة. ومن طلب العلوم لغير وجهه بعيد أن تراه من الهدى. نسأل الله السلام. الإنسان يجتهد في طلب العلم ويصبر على ذلك. على لسان سيدنا موسى مع الخضر: على أن تعلمني مما علمت رشدا. قال: إنك لن تستطيع معي صبرا. قال: ستجدني إن شاء الله صابرا. يبقى مطلوب الصبر في العلم. لذلك لما لم يصبر بعد الحادثة الثالثة والجدار، ماذا قال له الخضر؟ هذا كراق بيني وبينك، بل انت ما صبرت. ان هذا العلم، ان الله تعالى يحب ان يرى اثر نعمته على عبده. زي ما انت تجيب لابنك ولا بنتك تجيب حاجات يلبسوها تبقى مبسوط ولابس الجديد، فكذلك ربنا يحب ان يرى اثر نعمته. والعلم نعمة، فلما انت تفعل بهذا العلم ويظهر هذا العلم من خشية وسمت وتواضع ورأفة ورحمة، الله تعالى يحبه. لذلك ورد في أثر وليس حديث: من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم ووفقه فيما يعمل حتى يستوجب الجنة، والعكس: ومن لم يعمل بما يعلم تاه فيما الأمور كلها تاه عنه فيما يعلم. الأمور السلوك داخل بعضه ولم يوفق فيما يعمل حتى يستوجب النار والعياذ بالله. تواضع في العلم، فإن من تواضع لله رفعه الله. وقل كما قال الملائكة: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قلل من الانشغال بعلائق الدنيا الكثيرة، يعني خليك في سعي على المعاش. نعم، إن من الذنوب ذنوبا لا يكفرها لا صلاة وصيام يكفرها السعي، عشان لا تقعد في بيت. لكن في الوقت الذي أكرمك الله فيه عندك راتب ولا عندك معاش زي حالاتي، يبقى حاول أن تتخفف من أعمال الدنيا شوي. ما بيجي لك رواتب ولا بيجي لك كذا ولا عندك دكانة ولا حاجة، وممكن وأنت في هذا العمل تكثر من ذكر الله والتسبيح والتهليل. لذلك قالوا: العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك. كلك للعلم يديك شوي، فإذا أعطيته كلك فأنت من عطائه إياك بعضه على خطر كمان. ما انتش ضامن، اصل العلم مش هيديك كل شيء. والفكره المتوزعه، ويعني في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من اصبح والاخره همه، يصبح الصبح نعي هم الاخره. يعني ايه هم الاخره؟ يعني مش يعني العمل للاخره، نعمل ايه ونقول ايه ونفيد الناس بايه. يبقى جعل الله غناه في قلبه وآتته الدنيا وهي راغمة. إنما اللي أصبح ومنشغل بالدنيا جعل الله الفقر بين عينيه، ما هو مشغول يا ترى ده هتيجي ولا مش هتيجي، لأنه ما عندوش علم. من العلم: ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيب. ما عندوش علم لما تقول مصيبة يلطم ويقول ما يعرفش إن كل يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. لا يتكبر إنسان على العلم ولا يتأمر على من يعلمه، لأن العلم لا ينال إلا بالتواضع وإلقاء الشكر. ألا يخالف فعله قوله لما تقولون ما لا تفعلون. قال أبو الدرداء: ويل لمن لا يعلم مرة، وويل لمن يعلم ولا يعمل 7 مرات. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. إن الإنسان يلح في طلب العلم ويسأل ولا يستحي من السؤال، كما قال صلى الله عليه وسلم: لمن أفتوا الذي أصابته الجنابة بالاغتسال ومات؟ قال صلى الله عليه وسلم: قتلوه، قتلهم الله، أو قاتلهم الله. ألم يكن شفاء العي السؤال؟ يعني اللي ما يعرفش يسأل، واللي يسأل ما يتوبش. يبقى دي معناها، ده برضو من ضمن أمور كثيرة الحقيقة، لكن يعني عشان انتوا قلتوا خلاص الوقت، ان الانسان يبدأ درسه او علمه، وده بنقول لطلابنا وابنائنا، بالادعية الواردة المأثورة: تدعو الله سبحانه وتعالى وتسأل الله ان يخرجك من ظلمات الجهل والوهم الى نور العلم والفهم، وان يحفظ لك ما تعلمت، وان يرد عليك عند حاجتك اليه، ان تحذر من الغش. واحدة بتتصل بها امبارح 60 سنة، بتقول انا حفظت القرآن وختمت وانا عندي 60 سنة، بس لما تيجي المحفظة تسألني نقوم ممكن نتوقف في آية ربها لي. بس واحنا ساعات نقعد امتحنا تحريري، اقوم ابص في ورقة مين اللي جنبي، هل ده حرام؟ قلت لها: انت بتعملي المسألة دي عشان تاخدي بيها شهادة؟ قالت: لا لا شهادة ولا حاجة، 60 سنة شهادة لمين؟ ده بس عشان انا اذكر نفسي. قلت لها: مفيش اثم ان شاء الله، تصلي بما تحفظين في الليل صلاة الليل، وتقولي: اللهم ذكرنا ما نسينا، تدعي بدعوات طيبة. ان تنشر ما تعلم، يعني لما تعلم حاجة، كان الصحابة يتعلمون ويذهبون الى زوجاتهم. ابو سلمة عندما قال لام سلمة حديث النبي صلى الله عليه وسلم في من اصابته مصيبة: اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منك. لما مات ابو سلمة قال ذلك، وقالت، وده كلمناه لما كنا بنتكلم عن زوجة النبي صلى الله عليه وسلم: من خير من ابي سلمة؟ هذا الحديث للاسف. خلينا الجزئية الثانية دي بعد الاذان ان شاء الله. طيب، في ال وأن يؤثر الصمت على الكلام أحسن. يعني سيدنا لقمان يقول لابنه: يا بني جالس العلماء وزاحمهم ركبتيك، فإن الله يحيي القلوب الميتة بنور الحكمة كما يحيي الأرض الميتة بوابل السماء. في حديث حسن السيوطي آخر حديث: مثل الذي يتعلم العلم ولا يحدث به كمثل الذي يكنز الكنز ولا ينفق منه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما يقربنا إليه، ويشرفنا يوم العرض عليه. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.